بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أخواني الكرام عند قول الله تعالى في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. هذه قرأناها: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. معنى يقبل التوبة عن عباده، يعني كان متوقع أن يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة من عباده. لكن لما قال عن، دل على تضمين فعل جديد، وهو التجاوز عن السيئات السابقة وعدم مؤاخذة. فقال الله تعالى: وهو الذي يقبل ويتجاوز عن عباده، يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده سبحانه وتعالى. فمن رحمته أنه إذا تاب التائب قبل توبته وتجاوز عن سيئاته. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب، يعني مثل هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله. فالله تعالى من كرمه أنه يعطي المستجيب لأمر الله والتائب ويزيده أيضا من عنده سبحانه وتعالى. وهذا كرم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، أن الله إذا أعطى أدهش من كرمه سبحانه وتعالى أنه يعطي عطاء عظيما، فهو يقبل التوبة ويتجاوز عن السيئات ثم يزيد ويعطي أيضا حسنات من عنده ومن فضله. والكافرون، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. من أعظم، بل أعظم كتاب في معرفة أسرار النفوس ومعرفة النفس البشرية هو القرآن. فالله تعالى أعرف بعباده وهو خالقهم سبحانه. فهو يتحدث عن قضية لماذا لا يبسط الله الرزق لجميع الناس فيعطي الجميع ويغنيهم كلهم بدون استثناء. فالله تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بغوا يعني طغوا وظلموا واعتدوا. لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهو ينزل رزقا يكفيهم ولا يطغيه. وإذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: كلا إن الإنسان ليطغى متى أراه استغنى. إذا جاء الاستغناء يجيه الطغيان والشيطان. فالله تعالى يكسر مدخل الشيطان هذا عليه بأن يعطيه رزقا يكفيه لكنه لا يطغيه سبحانه. ولذلك الله تعالى بصير كما في آخر هذه الآية قال: إنه بعباده خبير بصير. خبير بما يصلحهم، خبير بما يفسدهم، خبير بهم وما ينفعهم. وهو الذي ينزل الغيث، أعطانا الله مثال الآن من أمثلة الرزق، قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الناس قنطت، معنى هو الله تعالى تأخره لحكمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يعني هو ولي المؤمنين وحاميهم وناصرهم وحافظهم، وهو الحميد المستحق للحمد سبحانه وتعالى. وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. كثيرا ما يتحدث الله تعالى في القرآن عن آياته الكونية، ويخبر الناس بمصنوعاته ومخلوقاته حتى يتأمل الناس بهذا الكون العجيب وهذا الكتاب المفتوح. ومن خلاله يعرفوا أن هناك إله عظيم وإله كريم وسبحانه وتعالى إله جميل. فالله تعالى يقول انظروا إلى شيء من آياته الموجودة في السماوات والأرض. ولو أردنا نتأمل في السماوات وفي الأرض وما فيهما من آيات لا يعني لانقضى الأوقات ولم تنتهي هذه الآيات. يعني الأرض مثلا ما فيها من حيوانات وحشرات وأسماك وبحار وجبال وسهول، كل شيء فيها آية، آية من آيات الله، كل مشهد فيه آية من آيات الله. فالله تعالى يذكر الناس يقول ومن آياته، ومن دلائل قدرته وعظيم آياته ما السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. كم عدد الدواب الموجودة في الأرض، أنواعها، ما يدب على الأرض سمى دابة، وما يبث فيهما من دابة. طيب أعجب ما في الأمر من هذه الدواب أنه قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه الدواب كلها المنتشرة لو أراد الله تعالى يجمعها في لحظة جمعها، بل يجمعها يوم القيامة كلها ثم يقول لها كوني ترابا. فالله تعالى قادر على جمع هذه الدواب، أي يعجزه أن يجمع إنسانا ويرجعه من عظامه ويبعثه يوم القيامة سبحانه وتعالى. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اعتقاد المسلم في المصيبة اعتقاد عجيب والله يا أخواني، إن من أعظم ما يريح النفس ويذهب الهم هو اعتقاد المسلم في المصيبة. المسلم يعتقد في المصيبة أولا أنها من الله، ما أصابكم مصيبة فهي من الله، ما أصابك من سيئاتك من نفسك، ما أصابك من حسد فمن الله، قل كل من عند الله، يعني خلقا بس أسبابا من نفسك. لكن لما يعرف أن المصيبة من الله تهون عليه، لأنه يعرف أنها من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وأنه ابتلاء اختبار لا ابتلاء وهلاك. الله تعالى ما يبتلي ويهلكنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا اعتقاد المسلم في المصيبة أن الله تعالى إنما قدرها لأمر مكتوب، يعني هي مكتوبة فلا مهرب منها. ولذلك المسلم إذا حصلت له مصيبة يقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، خلاص هذه يعني لا مفر منها، ما فيها مفر. ومن اعتقاده أيضا أنه يرى أنه هو سببها. ما أصاب مع الأيادي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. شلون كسبت أيديكم؟ يعني بسبب ذنوبك. فالله تعالى إنما يكشف عن عبده حفظه وحمايته ورحمته بسبب ذنبه. فإذا أذنب فتح الباب لوقوع المصيبة عليه. فإذا وقعت المصيبة به انتبه المؤمن إلى خطأه فيرجع ويتوب. إذن حتى وقوع المصيبة هي رحمة به، تنبيه له حتى يرجع إلى ربه. طيب إذا وقعت المصيبة من اعتقاد المسلم أنها كفارة، فهي تغفر ذنبا، ترفع درجة، تعينك في المسير. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يزال البلاء في المؤمن حتى يسيره في منازل الطاعة يا الله. يحس أنه قاعد يرتفع بسبب هذه المصائب التي تصيبه. طبعا مصيبة أخرى مو شرط شيء كبير، يعني مصيبة أمر بسيط، جرح، تعثر، هذه كلها مصائب ما يصيب المسلم من هم، حتى الهم ولا غم وشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها عن خطايا. ولا يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي وليس عليه خطيئة. وفي ضبط آخر هذا حديث صحيح مسلم، حتى يمسي وليس عليه خطيئة، يعني ما يجي الليل إلا الله مكفر له ذنوبه كلها بسبب هذه الابتلاء. من اعتقاد المسلم في المصيبة أن المصيبة أحيانا تكون دليل المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء اللي هم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فالمصيبة ليست دليل البغض، أحيانا قد يكون الله تعالى يريد أن يرفع بها عبده لمنازل لم تبلغها أعماله، فيرفعها بها بالأعمال الصالحة بالابتلاءات. المصيبة يا إخواني أيضا تعلق القلب في الآخرة. من فتنة الدنيا تعلق القلب بها. كيف يزيل الله تعالى عن عبده الصالح تعلقه في الدنيا؟ يبغضه بالدنيا بمصائب، فتجده لا يتعلق بالدنيا، يقول الدنيا هذه ليست هناك، المطلب والمنشد هناك في الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. دائما الله تعالى يعلقنا إذا سألتم الله فاسألوا في الدرس الأعلى، هناك. فتجد الإنسان إذا حصل في الدنيا، الله تعالى سمى الآخرة دار السلام، سالما من كل المغيصات، بينما الدنيا سماها الله تعالى دار ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه دار صبر ابتلاء، فالإنسان يعتاد عليها ولا يتعلق بها، ويصبح يستخدمها وسيلة لوصول الآخرة ولا يتعلق بها ولا يجعلها غاية. يعني تأملوا يا أخواني هذه المعاني العجيبة في المصيبة، كيف اعتقاد المسلم في المصيبة أصبحت المصيبة هي في حقيقتها راحة نفسية له، واعتقاد عظيم يذهب عنه كثيرا من البلاء. والله يا أخواني غير المسلمين في الغرب وكذا، أي مصيبة انتحار، أي مصيبة بلاء، يعتبر أنه تسخط وسب للذات الإلهية. بينما المؤمن إذا صادف مصيبة قال الحمد لله، الحمد لله على كل حال، يحمد سبحان الله. شيء عجيب بين من يثني على الله وبين من يكفر به. فأحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ونعمة الإسلام الذي أعطانا حكم هذه المصائب وسببها، وأنها تقدير من الله تعالى يقدر بها لعباده كل خير. أطلنا قليلا في موضوع المصائب، لكن مهمة، يعني كثير من الناس يعني أصابت مصيبة يقنط ويجزع ويصاب بهم وضيق. لا، لا تجزع، الأمر كله يسير. شيخ الإسلام تيمية سكروا عليه السجن، دخلوا السجن ظلما كذا، وأغلق السجان الباب، فقال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يحسبون عذابه هو رحمة. وكان يقول لو أعطيت السجان ملء السجن ذهبا ما وفيته حقه مما فتح الله علي من فهم كتابه والتفرغ لعبادته. أبو ذر يقول أنا ماذا يفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من أهل السياح. يا الله، إيش الفهم العجيب للمصائب، وأنها في حقيقتها هي جند من جند الله يسيرك بطاعة الله. فالمؤمن الحمد لله له عبودية في كل حال وفي كل وقت. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يرضى بقضاء الله على كل حال، أن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.